الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ما إعراب محضرا؟ محضرا كيف تجد ما عملت من خير؟ حال يقع في جواب كيف. فإطعام 60 مسكينة تمييز. أحسن، تمييز. هو تمييز ذات أو تمييز نسبة؟ تمييز ذات. تمييز ذات، أحسن. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا. ما إعراب نوح؟ أحسنت. قرأت الكتاب إلا فصلين. ما إعراب فصلين؟ نعم، وعلى تصبيح. أحسنت. أحسنت. قرأت الكتاب سوى فصلين. ما إعراب فصلين؟ أحسنت. أحسنت. أحسنت. أحسنت. قرأت الكتاب عدا فصلين. ما إعراب فصلين؟ هما النصب على المفعولية. أحسنت. جر عدد. والجر ماذا؟ جر على عدد. أحسنت. أحسنت. قرأت الكتاب ما عدا فصلين. ما أرى فصلين؟ فهول. نعم، أحسنت. أحسنت. فعول به منصوب. طيب، هذه مسألة ما سبقت معنا صراحة، لم تسبق معنا صراحة، وهي: يا جبال أوبي معه والطير، هكذا بالنصب في الطير، ما وجهه؟ هذا يمكن أن يعرف من خلال ما سبق في الدرس الماضي. أحسنت. أحسنت. سبق معنا أن المنادى المبني منصوب المحل، يا جبال جبال مبني على الضم في محل نصب، فالطيرة هنا عطفت على المحل. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وعلى أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخي ووالديه والمسلمين أجمعين. قال الناظم: وفقه الله تعالى ونفع به. باب المجرورات. وتعمل الجرة حروف الجر، كذا الإضافة كنم في قصري، ثم حروف الجر باء وإلى ومن وعن وفي وكاف وعلى ورب واللام وحتى واختم للواو والتاء خصتا بالقسم. بارك الله فيكم. هذا باب المجرورات. لما فرغ وفقه الله من ذكر المرفوعات والمنصوبات، ذكر المجرورات. والمجرورات ثلاثة أقسام: مجرور بالحرف وبالإضافة، وقد ذكر هذين القسمين هنا، والثالث مجرور بالتبعية، أي بالتبعية لمتبوع مجرور، وهذا موضعه باب التوابع الذي يأتي قريبا إن شاء الله. وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فكلمة اسم مجرورة بالحرف، والاسم الكريم بالإضافة، والرحمن الرحيم بالتبعية. قال: وتعمل الجر حروف الجر، كذا الإضافة كنم في قصري. يجر الاسم بحروف الجر، ويجر أيضا بإضافة اسم إليه. ثم مثل قال: كنم في قصري. نم فيه شاهد على الجر بحرف الجر، قصري اسم مجرور بحرف الجر فيه. وين الشاهد فيه على الجر بالإضافة؟ أحسنت، يا المتكلم في محل جر بسبب إضافة قصر إليها. قال: ثم حروف الجر: باء وإلى ومن وعن وفي وكاف وعلى ورب واللام وحتى واختمي بالواو والتاء خصتا بالقسم. هذه حروف الجر. قال: ثم حروف الجر باء. الباء أصل معانيها الإلصاق، ومنه قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. الماسح يلصق يده بالممسوح. وإلى أشهر معاني إلى انتهاء الغاية، وتكون انتهاء الغاية الزمانية كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. أو المكانية كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى. إلى هنا انتهاء الغاية المكانية. ومن أشهر معاني من ابتداء الغاية المكانية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وتأتي لابتداء الغاية الزمانية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وعن أشهر معانيها المجاوزة، تقول: رميت السهم عن القوس، أي جاوز السهم القوس. يوسف أعرض عن هذا، جاوزه واتركه. وفي أشهر معاني في الظرفية: إن المتقين في جنات وعيون. والظرفية قد تكون حسية كما في هذه الآية. نعم شيخ تفضل. نعم، أين انقطع؟ من بارك الله فيكم. نعم، من ابتداء الغاية، هذا أشهر معانيها. وتكون ابتداء الغاية في الأمكنة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وتكون ابتداء الغاية في الأزمنة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، من هنا ابتداء الغاية في الزمان. وعن أشهر معانيها المجاوزة: رميت السهم عن القوس، أي جاوز السهم القوس. يوسف أعرض عن هذا، أي جاوزه واتركه. وفي وأشهر معانيها الظرفية: إن المتقين في جنات وعيون. وهذه ظرفية حسية، وقد تكون الظرفية معنوية: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والكاف أشهر معانيها التشبيه: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وعلى وأشهر معانيها الاستعلاء: وعليها وعلى الفلك تحملون. قال: ورب واللام وحتى واختمي بالواو والتاء خصتا بالقسم. رب تختص بجر النكرات، وهي التكثير كثيرة والتقليل قليلة. من التكثير وهو الكثير، الكثير أن تأتي رب التكثير. منه قولك: رب رجل عالم لقيت. رب هنا التكثير. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ومن التقليل بها قول الشاعر: ألا رب مولود وليس له أب، وذي ولد لم يلده أبوان. ألا رب مولود وليس له أب، ما المقصود؟ مقصود عيسى عليه السلام. وذي ولد لم يلده أبوان، مقصود آدم عليه السلام. واللام وأكثر معانيها الملك، تقول: الكتاب لزيد، ومنه لله ما في السماوات وما في الأرض. وحتى انتهاء الغاية سلام هي حتى مطلع الفجر. واختمي بالواو والتاء خصتا بالقسم، واو القسم تقول: والله، والرزاق، ومنه قوله تعالى: والضحى، ولا يقسم المخلوق إلا بالله أو صفة من صفاته. وتاء القسم: وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم. ثم قال: باب المجزومات. نعم. ثم قال: هذا مصطفى الله باب المجزومات بالجازم المضارع اسم قسم جازم واحد ومثنين جزم. نعم، ومثنين جزم، أحسنت. لا جزم في الأسماء، الجزم إنما يكون في الفعل المضارع. والجوازم قسمان: ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين، وقد سبق هذا كله في آخر باب أحوال إعراب المضارع. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: وصف الله باب التوابع، شرط التوابع التي تتلو الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، اجعل لتابع من الإعراب ما لا متبوع في كل باب. نعم. بعد أن بين المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات ذكر التوابع، وهذا من حسن الترتيب، يعني التوابع ليس لها إعراب مستقل، بل هي تشارك ما قبلها في الإعراب. وقد سرد هنا التوابع أي أتى بها متتابعة، قال: سرد التوابع التي تتلو الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فاجعل لتابع من الإعراب ما نال متبوع بكل باب. فكل واحد من هذه الأربعة يتبع ما قبله في الإعراب. الأول النعت، والنعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، هو التابع المشتق أو المؤول به، أي المؤول بالمشتق المباين للفظ متبوعه. وبالتعريف يتبين أن ما ينعت به شيئان: الأول المشتق وهو ما دل على المعنى وصاحبه، كعالم وكريم وحسن ومكرم وأفضل، تقول: جاء زيد العالم، ورأيت رجلا كريما، ومررت برجل فاضل. والآخر المؤول بالمشتق وهو الاسم الجامد المشبه للمشتق في المعنى، كاسم الإشارة: مررت بزيد هذا، أي الحاضر يؤول بمشتق. وكذي بمعنى صاحب: مررت برجل ذي علم، أي صاحب علم. وكأسماء النسب: مررت برجل تميمي، أي منسوب إلى تميم. فاسم الإشارة وذو بمعنى صاحب وأسماء النسب هذه تؤول بالمشتق. وكل هذه النعوت مباينة للفظ متبوعها، وهذا يخرج التوكيد اللفظي الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لأنه عين متبوعه. قوله تعالى: وينشئ السحاب الثقال، الثقال هنا نعت منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء. صفراء ما إعرابها؟ أسلم المقصود. أحسنت. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ طيبة ما إعرابها؟ نعم. أحسنت. كشجرة طيبة، طيبة هنا ما إعرابها؟ نعم أحسنت. وفرعون ذو الأوتاد ما إعراب ذو؟ نعم. وعلامته؟ الواو. نعم وعلامة رفعه الواو. هل هو مشتق؟ نعم. إذن هو مؤول بالمشتق. ثم ذكر التوكيد، والتوكيد نوعان، لفظي ومعنوي. فاللفظي هو إعادة اللفظ المراد توكيده. تقول جاء زيد زيد، زيد الثانية توكيد لفظي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أو تقول جاء جاء زيد، جاء الثانية توكيد لجاء الأولى ولا فاعل لها لأنها لمجرد التوكيد لا للإسناد. تقول لمن سألك هل جاء زيد، تقول نعم نعم جاء زيد، فنعم الثانية توكيد للأولى. قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كم دكة تدك الأرض يوم القيامة؟ دكة واحدة. وما الدليل؟ وما الدليل؟ دكت الأرض دكة واحدة. نعم، وحميت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إذن كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكة ثانية ما إعرابها؟ أحسنت. نعم نعم، دكة ثانية توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والمعنوي يكون بألفاظ محصورة، التوكيد المعنوي يكون بألفاظ محصورة، منها النفس والعين. تقول جاء زيد نفسه ومررت بعمر عينه. جاء زيد نفسه، نفسه توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مررت بعمر عينه ما إعراب عينه؟ نعم أحسنت. جاء الطلاب أنفسهم ما إعراب أنفسهم؟ أحسنت بارك الله فيكم. ومن ألفاظ التوكيد المعنوي كلا وكلتا مضافين إلى ضمير يعود على المؤكد، كلا وكلتا مضافين إلى ضمير يعود على المؤكد. تقول نجح الطالبان كلاهما، كلاهما توكيد معنوي مرفوع، ما علامة رفعه؟ أحسنت الألف. وتقول نجحت الطالبتان كلتاهما، كذلك توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف. إذا قلت رأيت الطالبين كليهما، ما إعراب كليهما؟ نعم منصوب علامة التشكيك. أحسنت ملحق مثنى. أحسنت. إذن كليهما توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياء. سلمت على الطالبين كليهما، ما إعراب كليهما هنا؟ الياء. أحسنت. أحسنت. ومن ألفاظ التوكيد المعنوي كل وجميع مضافين لضمير مؤكد. تقول حفظ زيد القرآن كله. كله هنا توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقرأ الكتاب جميعه كذلك توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قوله تعالى وإليه يرجع الأمر كله، ما إعراب كله؟ نعم. أحسنت. ومن ألفاظ التوكيد المعنوي أجمع، وهو المفرد المذكر، وجمعاء للمؤنث، وجمعهما كذلك جمع أجمع أجمعون، وجمع جمعاء جمع. فأجمع وجمعاء وأجمعون وجمع هذه من ألفاظ التوكيد المعنوي، والأكثر كونها بعد كل. تقول قرأت الكتاب كله أجمع، والرسالة كلها ماذا؟ جمعاء. نعم جمعاء. وجاء القوم كلهم ماذا؟ أجمعون. أحسنت. ومنه قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما إعراب كلهم؟ نعم. أحسنت. أجمعون ما إعرابها؟ أحسنت. وعلامة رفعه. أحسنت. أحسنت. وقد تأتي بدون كل، لأغوينهم أجمعين، جاءت أجمعين هنا بدون كل، لكن الأكثر أنها لا تأتي إلا بعد كل، هذا الأكثر. ثم ذكر العطف. عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف، هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف، وهي تسعة. وهي تسعة. الواو لمطلق الجمع، بمعنى أنها لا تفيد ترتيبا ولا معية. إذا قلت جاء زيد وعمر، قد يكون مجيء زيد قبل، قد يكون مجيء عمر قبل زيد، وقد يكون مجيء عمر بعد زيد، وقد يكونان جاء مع. والفاء للترتيب والتعقيب. معنى الترتيب كون المعطوف بعد المعطوف عليه، ومعنى التعقيب عدم المهلة. إذا قلت جاء زيد فعمر، الفاء هنا أفادت فائدتين. الأول الترتيب، وهو أن مجيء عمر بعد مجيء زيد، والثاني التعقيب، هو أنه جاء بعده بلا مهلة، لم يتأخر. ثم أماته فأقبره، أماته فأقبره. وثم كذلك من حروف العطف وهي الترتيب والتراخي أي مع مهلة، فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ومن حروف العطف أو، وهي للتخيير أو الإباحة، والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع والإباحة يجوز معها الجمع. مثال التخيير: تزوج هندا أو أختها. أو هنا التخيير لأنه لا يجوز الجمع. ومثال الإباحة: أدرس الفقه أو النحو. أو هنا الإباحة لأنه يجوز الجمع، يجوز أن تجمع بين الفقه والنحو بالدراسة. ومن حروف العطف أم، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام: أدرست الفقه أم النحو؟ أدرست الفقه أم النحو؟ النحو هنا منصوبة لأن معطوفة على منصوب. ومنها بل، وهي للإضراب، ومعنى الإضراب جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه: ما جاء زيد بل عمرو. ومنها لا، وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها: جاء زيد لا عمرو، تنفي عن عمرو الحكم الذي ثبت لزيد. ومنها لكن، وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. نحو: لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. ومنها حتى، وهي التدريج والغاية، والمقصود بالتدريج الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، نحو قولك: يموت الناس حتى الأنبياء. ما إعراب الأنبياء هنا؟ معطوف على الذات الله. نعم، الله. أحسنت. طيب، قدم الفرسان فالمشاه، ما إعراب المشاه؟ نعم، أحسنت. جاء زيد لا عمرو، ما إعراب عمرو؟ نعم، أحسنت. اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر وعلى آخره. العطف نوعان: عطف النسق وهو هذا الذي أخذناه الآن، والثاني عطف البيان وهو يشبه النعت إلا أنه جامد غير مؤول بمشتق. النعت سبق أنه مشتق أو مؤول بمشتق، وعطف البيان جامد غير مؤول بمشتق. أقسى بالله أبو حفص عمر، عمر هنا عطف بيان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ولا آخره. هذا خاتم حديد، حديد عطف بيان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ولا آخره. ويسقى من ماء صديد، صديد عطف بيان مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة ولا آخره. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة عطف بيان مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثم ذكر البدل، والبدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. نعم. ما الفرق بينه وبين النات؟ الفرق بينه وبين النات، نعم، أقول يعني خاصة هذه الأمثلة. نعم، في جميع هذه الأمثلة التابع جامد ليس بمشتق، ليس مشتقا ولا مؤولا بمشتق. حديد ليس بمشتق. ما المشتق؟ المشتق ما دل على المعنى وصاحبه. حديد ليس كذلك. المشتق مثل عالم اسم الفاعل، مكرم اسم المفعول، أحسن أفعل التفضيل، حسن صفة مشبهة. فالمشتق ما دل على المعنى وصاحبه، والمؤول بالمشتق كما سبق الاسم الجامد الذي يشبه المشتق في المعنى، مثل اسم الإشارة ومثل ذي بمعنى صاحب وأسماء النسب. جمع هذا ابن مالك في بيت واحد، قال: ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. ونعت بمشتق كصعب وذرب، هذا مشتق، وشبهه أي المؤول بمشتق، كذا ذا اسمه إشارة، وذي بمعنى صاحب، والمنتسب اسماء النسب. فإذا لم يكن مشتقا ولا مؤولا بمشتق فإنه يعرب عطف بيان. أما البدل فهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. إذا قلت: جاء أخوك زيد، فزيد بدل من قولك أخوك، وزيد هو المقصود بالحكم وهو المجيء. وكلمة أخوك في قولك جاء أخوك زيد ذكرت تمهيدا لما بعدها ليكون أقوى في نفس السامع، لأنك نسبت المجيء إلى زيد مرتين، مرة باعتباره أخا ومرة بذكر اسمه. والمقصود بالحكم هو زيد، جاء أخوك زيد، المقصود بالحكم هنا هو زيد. بلا واسطة لو قلت جاء عمرو بل زيد، زيد هنا تابع مقصود بالحكم لكنه بواسطة. والبدل أربعة أقسام. القسم الأول بدل كل من كل، وضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه، أن يكون البدل عين المبدل منه. جاء أخوك زيد. وبدل بعض من كل هذا الثاني، وضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. أكل زيد الرغيف نصفه. والثالث بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، نحو قولك أعجبني زيد علمه. والرابع بدل الغلط، كأن يقال راكب زيد حمارا فرسا، أراد أن يقول فرسا فغلط وقال حمارا. هذا على وجه الإجمال ما يتعلق بالبدل. قوله تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض، بعضه من أي أنواع البدل؟ بعض من كل. حسنت. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط ما نوع البدل هنا؟ بدل كل من كل. أحسنت. طيب ما إعراب صراط؟ بدل المنصوب على فتح الظاهر على آخر. أحسنت. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قتال منع البدل هنا. اشتمال. ماذا تقول في إعراب قتال؟ أحسنت بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ متوكل. الله إليكم. إليكم أحسن الله. شددتها هنا وكاء الراوية على الصبابة فهل الراوية ضمنتها مختصر البرلومة لحاج معالي الكلومة مصليا مسلما على النبي وآله والصحب أهل الرتب. قال وفقه الله شددتها هنا شددتها هنا وكاء الراوية. الوكاء حبل يشد به رأس القربة. وكاء الراوية المقصود بالراوية هنا المزادة المقصود بها هنا المزادة على الصبابة على هذا النظم. وهذه كناية على فراغ من النظم. فهل من راوية؟ المقصود الحث على روايتها والعناية بها. فهل أنتم منتهون؟ المقصود انتهوا. فهل من راوية؟ المقصود الحث على روايتها والعناية بها. ضمنتها مختصر البرعومة لحازم معالجا كلومة. ضمنتها مختصر البرعومة. البرعومة الزهرة قبل أن تنفتح، وهي ورقة نحوية نشرها مجمع اللغة العربية على الشبكة من تأليف واختصار الشيخ حازم خنفر. استحسن بعض المشايخ نظمها، فنظمها الشيخ حمزة وزاد عليها زيادات وأصلح فيها بعض العبارات. وهذا قوله معالجا كلومة، الكلم الجرح ويجمع على كلوم. استعار معالجة الكلوم لإصلاح بعض ما فيها واستبداله بعبارات أدق منها، مصليا مسلما على النبي وآله والصحب أهل الرتب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.